يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نستأنف هذا المجلس استكمالا للمجلس الذي سلف قبل صلاة المغرب في شرح كتاب الإشارة للعلامة أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المنعقد في السابع من الشهر الرابع من سنة 43 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام. كنا أتينا على قول المصنف في أوائل كتابه: فصل. إذا ثبت ذلك فالكتاب على ضربين، مجاز وحقيقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت ذلك فالكتاب على ضربين، مجاز وحقيقة. فأما المجاز فهو كل لفظ تجوز به عن موضوعه، وهو على أربعة أضرب: زيادة كقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، ونقصان كقوله تعالى: واسأل القرية، وتقديم وتأخير كقوله تعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، واستعارة كقوله تعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، وقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، سبق في المجلس الأول أن هذه المسألة محاطة، يعني مسألة الحقيقة والمجاز محاطة بجملة مقدمات، وذكرت المقدمة الأولى وخلاصتها حتى نستكمل هذه المقدمات. خلاصة المقدمة الأولى أن القول في المجاز ليس من ابتداء الشريعة بالاتفاق عند أهل الشريعة واللغة والعلم والكلام والنظر، فلم يقل أحد أنها مسألة مبتدأة من الشريعة البتة. المسألة الثانية أو المسألة الثانية المتضمنة في القاعدة في المقدمة الأولى أن هذه المسألة مسألة لغوية عند جمهور القائلين بها، فجمهور من تكلم فيها يذكرونها باعتبارها من صفات اللغة وأحكامها، وهذه الطريقة التي عليها الجمهور أشير إلى أنها فيها نظر، وإنما توارد الجمهور على ذلك من المتأخرين بهذا الاعتبار. وقيل في جملة المقدمة كتلخيص لها بأن هذه المسألة إذا اعتبرت باعتبارها من عوارض الألفاظ المحضة فهي اصطلاح محض كغيره من اصطلاحات اللغة، وأما إذا اعتبرت باعتبارها من عوارض المعاني فهذا يبين لك أنها ليست من صناعة اللغة واصطلاحها. والثاني هو المتحقق في قدر هذه المسألة من جهة قول القائلين فيها، فإنه قيل فيها في علوم أخصها ثلاثة علوم، وهي علم اللغة وعلم أصول الفقه وعلم الكلام، ولا ترى مسألة اصطلاحية من اصطلاح اللغة البسيطة المحضة، قد قيل فيها في علوم أصول الفقه وعلوم الكلام. وهذا يبين به أن هذه المسألة وهي مسألة الحقيقة والمجاز هي نظرية لغوية وليست اصطلاحا لغويا، وفرق بين الاصطلاح البسيط المحض وبين النظرية اللغوية، فهي نظرية لغوية، وأول من تكلم فيها هم قدماء المتكلمين، وإذا قيل قدماء المتكلمين فيعنى بهم المعتزلة، لأن من بعدهم المتكلمة الصفاتية فرعوا عن نفس الطريقة في أصولها وإن خالفوها في تفصيلها وأحكامها. ومن أوائل من تكلم فيها على هذا النحو كما سلف أبو عثمان الجاحظ الكاتب اللغوي المعروف، وأن من سلف من الأئمة قبله من أهل اللغة أو أهل الحديث كالشافعي أو أبي عبيد أو في كلام الإمام أحمد أو في كلام الخليل بن أحمد، فإنهم إذا ذكروا مجاز اللغة ذكروا ما يجوز في كلام العرب. ولا شك أن هذا الاستعمال استعمال بسيط، وإذا قيل استعمال بسيط ليس المقصود من كلمة البسيط هنا الإنقاص، وإنما هو استعمال بسيط أي غير مركب، أي ليس نظرية، وإنما يقولون من مجاز اللغة كما يقولون مما يسوغ في اللغة. فتقول ومن مجاز اللغة على معنى قولك ومما يسوغ في اللغة، أما المجاز الذي يقابل الحقيقة فهذا مبني على مقام مركب. وقدماء القائلين به كانوا يجعلونه على معنى وهو أن المجاز هو الذي وضع أو هو الذي استعمل في غير ما وضع له، هو الذي استعمل في غير ما وضع له. وبعضهم يقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. ومما يبين لك أن القول بهذا هو من باب النظريات والمقدمات المركبة وليس من باب الاصطلاح البسيط السائر على مجرى لسان القائلين في اللغة، أن هذين التعريفين اللذين سلفا مثلا، وهنالك كثير غير هذا، لكن هذان التعريفان، من يقول بأن المجاز هو ما استعمل في غير ما وضع له، وبعضهم يقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وقد قرر كبار النظار من المعتزلة الفرق بين هذا وهذا، مع أنك قد تقرأ هذا وهذا على معنى واحد، أو أن هذا التعريف مطابق لهذا التعريف. وبعضهم يقول إنهم إذا قالوا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له هذا ليس حدا، وإنما هو وصف للمجاز. وإذا قيل ما استعمل في غير ما وضع له فذلك الحد. واعترض على هذا أيضا بأمور أخرى، حتى قال بعض نظار هؤلاء بأن المجاز مما لا ينتظم له حد، وإنما هو وصف في اللغة. وهذا الاستدراك الذي يقوله بعض المائلين عن الحدود في بعض المعارف كمحمد بن عمر الرازي مثلا، يميلون بمقصود هذه النظرية عن أصول المعتزلة الأولى. ولذلك إذا قيل بأن هذه المسألة هي من باب النظريات العلمية التي فرعت عن اللغة وليست هي مسألة متفرعة بذاتها لغة، فإن اللغة لا تقتضي وجوبا هذا الاصطلاح، ولهذا اللغة لا توجبها. وإن كان الاصطلاح في لغة العرب كما سبق من جهة الصناعة واسع، كما سبق تقريره أنه لو سمي بعض السياق مجازا وبعض السياق حقيقة وانتهى عند الاصطلاح المحض لكان هذا مما لا يختلف عليه، بل لم يختلف أحد في هذا، ولم يقل أحد من النفاة للمجاز بنفي مثل هذا الاصطلاح، فإن هذا لا يصير من ذي علم البتة، فضلا عن أن يقع نفيه عن مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله أو عن بعض الظاهرية وأمثالهم، إنما كانوا ينظرون في المسألة بالاعتبار الأول. تلك جملة المقدمة التي سلفت. المقدمة الثانية في مسألة الحقيقة والمجاز أن يقال إن القول في الحقيقة والمجاز أهو مقصور على ضرورة اللغة حتى يكون هذا من باب عوارض المعاني، وتكون مسألة الحقيقة والمجاز من مسائل اللغة المحضة الغير متأثرة بعلم الكلام وما تولد عنه من الأصول الفلسفية. فإنه لو قدر القول في المجاز باعتباره من عوارض المعاني، انتبه، باعتباره هذه ترى انتبه استحسانا، يعني ليس وجوبا ولا أمرا، ها، بس يعني حتى يكون الفهم للمراد دقيقا، لأنها مسألة دقيقة كما تعرفوا. إذا قيل، هذه المقدمة الثانية، إذا قيل في المجاز باعتباره من عوارض المعاني على معنى أن هذا مما تقضي فيه اللغة ضرورة، قيل التقسيم إلى حقيقة ومجاز باعتبار ما تقدره اللغة ضرورة تقسيم صحيح ولو كان في عوارض، ولو كان في عوارض المعاني، لأنه سلف في المقدمة الأولى أن جعله من الاصطلاح المحض لا بأس به، ولكنهم جعلوه في عوارض المعاني. فقد يقال أهو ممنوع في كل مقام في عوارض المعاني؟ فهذا ما نفسره أو تفسره المقدمة الثانية هنا، وهو أنه لو قدر المجاز فيما تقضي فيه اللغة ضرورة باعتباره من عوارض المعاني، باعتباره من عوارض المعاني، لصح هذا على هذا الاقتصاد، وأمكن أن تكون مسألة الحقيقة والمجاز مسألة لغوية متفرعة عن اللغة. ولكن جميع من قال فيها ولا سيما من المتكلمين لم يروا هذا القصر البتة، ولو لزم هذا القصر من جهة اللغة ضرورة، لو لزم هذا القصر من جهة اللغة ضرورة ارتفع السبب الموجب لهذه النظرية في كلام قدماء المتكلمين، وأصبحت ليست مفصحة عن تفسير الشريعة. ومعنى هذا أنهم لما جعلوها من عوارض المعاني، من عوارض المعاني، جعلوها مؤثرة في المعاني باعتبارها، جعلوا هذه النظرية الحقيقة والمجاز مؤثرة في المعاني باعتبار ضرورة اللغة، وهذا بسيط مسألة الحقيقة والمجاز أو بسيط النظرية، وجعلوها مؤثرة في اعتبار المعاني من جهة الشريعة، وجعلوها مؤثرة في اعتبار المعاني من جهة مدارك العقل المحضة، وعنها تأولوا الصفات، فجعلوا الاعتبار في المعاني منوطا بضرورة اللغة وبما وبالشريعة وبالمدارك العقلية المحضة. فقد يكون المميز عندهم للحقيقة عن المجاز في سياق من القرآن ما هو من ضرورة اللغة، وقد يكون المميز عندهم للحقيقة عن المجاز ما هو من ضرورة الشريعة، ثم يدعون عن قدماء المتكلمين ومن سلك طريقهم من اللغويين أو الأصوليين أو جمهور متكلمة على الإثبات، ثم يقولون وكذلك ما كان من ضرورة العقل، ثم يجعلون أول ما ينصب في ضرورة العقل مسائل الصفات أو ما يسمونه حلول الحوادث عند متكلمة أهل الإثبات. ومن هنا جعلوا لهذه المسألة ولهذه النظرية أثرا بليغا في تفسير نص الشريعة، وهذا ما يدلك أو يفسر لك كيف أن بعض النظار من الأصوليين ولا سيما من قدمائهم أو من سلك طريقتهم أو حكاها جعلوا لهذه المسألة قدرا جليل الشأن في بيان علم أصول الفقه. وإلا لو أغلقت المسألة على مقامها الأول حتى لو كان في المعاني وهو ما كان من ضرورة اللغة فهذا أيضا مما لا يختلف عليه. فإن قيل فما المقصود في مثال اللغة، قيل في مثال اللغة لو قدر كما يقولون عن العرب يقولون رأيت أسدا يخطب أنهم لا يريدون الأسد، فهذا صريح في إفادة لغة العرب. هذا صحيح أن العرب لم تستعمل الأسد للرجل على الحقيقة، وإنما أرادوا تشبيها، أرادوا تشبيها ولا بد. ومما يكون على تصريح الشريعة وضرورة الشريعة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإنه لا بد هنا من بيان المقصود بضرورة حكم الشريعة لا بضرورة اللغة. هنا لا توجد ضرورة لغوية، هنا توجد ضرورة شرعية ليست لغوية ولا عقلية، وهي أن الشريعة لا توجب على المسافر القضاء إلا إن أفطر. فالآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم ينص فيها على الفطر، ولكن الضرورة الشرعية من جهة حكم الشريعة تقضي بأن القضاء إنما يجب على المسافر إذا أفطر في سفره، فهذا ما توجبه الضرورة، هذا ما توجبه الضرورة الشرعية. بقي الجدل وهو مناط النظرية وأساس النظرية فيما يسمى الضرورة، فيما يسمى الضرورة العقلية، فيما يسمى الضرورة العقلية. ومن هنا يبين لك أنها نظرية ذات شأن، وأنها قصد منها منهج عند المعتزلة في تفسير النص، قصد منها منهج عند المعتزلة في تفسير النص. ولكون متكلمة أهل الإثبات يخالفونهم في جملة ولكن يشاركونهم في جملة، صاروا يستعملون هذه النظرية وإن كانوا لا يغلون فيها كأولئك، وإلا فإنها على هذا التقدير. فإن قيل فإذا كانت من عوارض المعاني وهي مقصورة على ضرورة اللغة أيصح ذلك؟ قيل نعم يصح ذلك، لأن العرب في كلامها، وهذا أطبق عليه علماء النحو إطباقا تاما حتى يصح لك أن تقول إنه من الإجماع الصريح عند النحاة، لأنه مستفيض استفاضة تامة في كلام العرب، وهو أن المحذوف إذا كان العلم به ضروريا فإنه يجوز حذفه. حتى حذف العرب ما سمته النحاة العمدة في كلامهم، والعمدة مثل الفاعل أليس كذلك؟ فحذفوا العمدة وأقاموا الفضلة فيما يسميه النحاة في الاصطلاح فضله، وهو المفعول به. فحذفت العرب العمدة في كلامها ونصبت الفضلة مقام العمدة، وهذا كثير في كلام العرب، ويقع كثير منه فيما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه صريح في كلام العرب، وهو ما سماه النحاة في اصطلاح النحو بنائب الفاعل، والفعل المبني لما لم يسمى فاعله، أو يقولون الفعل المبني للمجهول، وكان بعض الورعين من النحاة يتقون هذه التسمية، وإنما يقولون الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، ولا يقولون المبني للمجهول، لأنه يرد في تفسير نصوص الشريعة وفي ذكر مقام الرب جل وعلا. فكان بعض الورعين من النحاة يتقي هذا الاصطلاح جلالا لمقام الشريعة، وهذا مستقر، ولهذا ذكره النحاة كما ذكره ابن مالك في ألفيته لما قال ينوب مفعول به، مع أن المفعول به فضله ليس كذلك، قال ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له فيأخذ إعرابه فيصبح المفعول به لما صار نائبا عن الفاعل يصبح مرفوعا. قال ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي، كنيل خير نائلي، فأول الفعل اضممن والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل. المقصود أن هذا لا يختلف عليه وهو الحذف المعلوم، الحذف المعلوم ضرورة في اللغة. ولذلك قال ابن مالك أيضا مقررا ما هو من أصول قواعد اللغة: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف. وكذلك المضاف إليه يقوم مقام المضاف، أليس كذلك؟ مع أنه غيره، مع أنه غيره، لكن لماذا قام الغير مقام الغير؟ لما؟ لأنه معلوم استنباطا أم ضرورة؟ ضرورة، لأنه معلوم ضرورة. ومن هنا قال ابن مالك في تقرير ذلك في كلام العرب: وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. وما يلي المضاف الذي هو المضاف إليه يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. فالعرب هذا سائر في كلامها، فلك أن تقول إنه يكاد ألا تخلو لغة من هذا، ولكنه في كلام العرب يقع على فصاحة ونظام ولا يقع عشوائيا كبعض اللغات. فالعرب لا تجعل المفعول به نائبا عن الفاعل إلا لدلالة بلاغية في كلامها إلى غير ذلك. والعرب في كلامها، وهذا تارة يذكره بعض أهل الصناعة وتارة لا يذكرونه أو قد يستشكلونه ويجرون عليه خلافا، العرب تقلب في كلامها. من نظر شعر العرب الأول كشعر الجاهليين تقلب في كلامها الصفات، ولهذا قد تذكر الموصوف المذكر ثم تجعل الصفة مؤنثة، ثم تجعل الصفة مؤنثة. ومنه قول طرفة ابن العبد في المعلقة: وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطي لؤلؤ وزمرجدي. فهذا وصف لمذكر، أليس كذلك؟ ثم يقول بعد ذلك: خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي. أوصاف مذكر أم مؤنث؟ أوصاف مؤنث، مع أن هذا البيت عقب هذا البيت، هم في وصف واحد أو في موصوف واحد. هذا هو البلاغة والأصالة الأولى التي كانت تقولها العرب في كلامها قبل أن تتكلف عليها الصناعة، قبل أن تتكلف عليها الصناعة. فالمقصود أنه إذا قدر من عوارض المعاني باعتبار الضرورة اللغوية واقتصد على ذلك صح، وهذا مضطرد في كلام العرب ومتفق عليه. وعليه فقوله: واسأل القرية، مثل قول الله جل ذكره في كتابه: واسأل القرية، هذا مما يعلم ضرورة أن المراد ليس بناءها وإنما المراد أهلها. فهذا لا يحتاج إلى نظرية متكلفة، لأنه لا أحد يسأل عن هذا، لا أحد يسأل عن هذا، لأنه أمر من المعلوم ضرورة. المقدمة الثالثة في مسألة الحقيقة والمجاز: إذا قيل بأن مسألة الحقيقة والمجاز هي مسألة لغوية، أو يقال في المقدمة إما أن يقال على مقام السبر والتقسيم، إما أن يقال إنها مسألة لغوية أو أنها مسألة مركبة من اللغة ومن غيرها. فإن قدر أنها مسألة لغوية وجب أن يكون معيار فصلها، أي الفصل ما بين الحقيقة والمجاز، لغويا محضا. وإذا كان لغويا محضا منع دخول المعيار العقلي فيها. يعني من يقول إنها ليست مسألة فلسفية في أصلها وليست مسألة كلامية في سببها وإنما هي مسألة لغوية محضة، فيقال هنا إذا سلم بأنها مسألة لغوية محضة فطرد ذلك يقتضي أن يكون معيار الفصل بين الحقيقة والمجاز معيارا لغويا محضا. أما أن تجعل المسألة مسألة لغوية بعيدة عن النظرية ثم يكون معيارها وفصلها معيارا نظريا كلاميا يبنى على ما سمي بالمقدمات العقلية وهي مقدمات فلسفية وتؤول بها نصوص الشريعة، فهذا من الاضطراب في المعيار العلمي ومن التناقض. فإن من جعلها نظرية محضة، عفوا من جعلها لغوية محضة، وجب ضرورة أن يكون معيار الفصل بين الحقيقة والمجاز لغويا محضا. وأما إذا أدخل وصار المعيار الحاكم تارة يسمونه لغويا في بسيط القول الذي لم يختلف عليه أصلا، وهو ما سبق الإشارة إليه مما يعلم ضرورة في اللغة وما تفسر به الشريعة ضرورة، كقول الله جل ذكره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مع أن المصنف رحمه الله على جلالته جعل هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر جعلها من لحن الخطاب، قال لأن التقدير فأفطر فهذا لحن الخطاب وجعل الآية مثالا للحن الخطاب، مع أنه جعل في المجاز الحذف وهذه الآية يقدر فيها هذا الحذف أليس كذلك، فلم ينتظم عنده مسألة الحذف، فتارة جعل الحذف في المجاز وتارة جعل الحذف فيما سماه معقول الأصل، فيما سماه معقول الأصل. والسبب في ذلك أن أبا الوليد رحمه الله توسع في رسم هذه المسألة وهي مسألة المجاز، ولهذا جعلها على هذه الأضرب الأربعة: الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير والاستعارة. الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير والاستعارة، مع أنك ترى فرقا بين هذه الأربع، فإن التقديم والتأخير لا يصدق عليه أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له، التقديم والتأخير لا يصدق فيه أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له، ولكنه لفظ استعمل فيما وضع له ولكن صار فيه تقديم وما صار فيه تقديم وتأخير، فأين هو من حد أو وصف المجاز الذي قالوا فيه بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له؟ فهذا غايته إذا كان تقديما وتأخيرا أن يقال لفظ استعمل في موضع قبل موضعه، هكذا يمكن أن يقال، مع أنه لو قيل ذلك لأرهقت اللغة بما هي منيفة عنه، فإن اللغة لا يستعمل فيها لفظ في غير موضعه البتة، لأنه إن كان في غير موضعه فقد فات موضعه الصحيح، والصحيح أن التقديم والتأخير كما سلف هو استعمال في موضعه، ولكن هذا الموضع لما استعمل كنائب الفاعل الذي حذف فاعله أو كتقديم وتأخير وقع في الكلام أو كتقديم وتأخير، وذلك كتقديم الخبر على المبتدأ، كتقديم الخبر على المبتدأ، فهذا إنما العرب تقدم الخبر على المبتدأ في كلامها، وهذا واقع في القرآن لمعنى من معاني البلاغة، وفي كتاب الله نقول لمعنى من معاني الدلالة أليس كذلك؟ ولهذا صار من أنواع الدلالة على الحصر تارة عند كثير من أهل اللغة التقديم للخبر. ولذلك أجاز النحاة أن يتقدم الخبر على المبتدأ إذ لا يكون خطأ في الكلام من جهة فهمه يعني إذا كان اقتضاؤه من جهة الضرورة اللغوية مدركا جاز تقديم الخبر على المبتدأ. ومن هنا قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: والأصل في الأخبار أن تقدم وجوز والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر وجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ. فالأصل في الخبر التأخر ولكن يجوز تقدمه إذ لا ضرر أي لا يفوت فهم به. هذا المقصود بالضرر المنفي عند ابن مالك، الضرر بمعنى اختلاط الفهم. وعلى هذا فما كان من باب التقديم والتأخير فليس هو من اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له، بل هي ألفاظ وضعت أو استعملت فيما وضعت له. ومثله ما سموه زيادة فإن ما سمي في اصطلاح بعض أهل اللغة بالزيادة الجملة لا ترى فيها أنه استعمل فيها لفظ في غير ما وضع له، مثل إذا قلت زيد قائم قالوا لك جملة تامة، أليس كذلك؟ فإذا قلت إن زيدا قائم قالوا إن مؤكدة، أليس كذلك؟ أفادت تأكيدا وعملت عملها وهو نصب المبتدأ ورفع الخبر. فهنا لا يقال إن هذه الجملة بكلام العرب، إذا ورد مثلها بكلام العرب إن زيدا قائم لا يقال إنها من باب المجاز، لأنه لم يستعمل فيها لفظ ولا حرف في غير ما وضع له. فإن إن تفيد تأكيدا وقد استعملت في التأكيد، وزيد هنا أريد به أنه مسند إليه ولا يزال مسندا إليه أي أسند إليه القيام ولهذا لم يختل معنى الخبر. هل معنى الخبر اختل عن الجملة الخبرية الأولى زيد قائم؟ المعنى لم يختل بل تأكد. ولهذا يقولون في المبتدأ بأنه المسند إليه وفي الخبر بأنه المسند. هنا إذا دخلت كان أو أحد أخواتها كما يقولون في علم النحو فرفعت المبتدأ ونصبت الخبر، هل تأثر الإسناد؟ الإسناد لم يتأثر. وإذا دخلت إن أو ما هو من أخواتها فنصبت المبتدأ ورفعت الخبر، فهل الإسناد تأثر؟ هنا لم يتأثر الإسناد، مع أن الجملة تامة قبل إن، مع أن الجملة قد تمت قبل إن. فهل يقال إن هذا لما كان فيه هذه الزيادة المؤكدة، مع أنك إذا قلت زيادة ومؤكدة هنالك تناقض، ولهذا لا يقع الزيادة المحضة، هذا هو البلاغة. ولهذا لم يكن التقديم والتأخير بذاته عيبا، وإلا الأصل أنك تقدم بلا سبب أو تؤخر بلا سبب، تؤخر المقدم وتقدم المؤخر، هذا لا يصح. ولهذا لم يجز على الإطلاق، لم يجز على الإطلاق تقديم الخبر على المبتدأ، ولم يجز على الإطلاق تقديم المفعول، تقديم المفعول به على الفاعل إلى غير ذلك. إذن لا يقع في كلام العرب إلا ما كان على سبب بلاغي، ما كان على سبب بلاغي. وكما سلف أن العرب تقلب الأوصاف في كلامها، بل ما يكون تارة على خلاف القواعد التي قررها النحاة، ولكن يكون قليلا في كلام العرب، فيقول من يقول من النحاة بأن هذا شاذ أو ما إلى ذلك، ولا يكون الأمر كذلك، لأنهم في لغة العرب يتوسعون، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وهو عليم بلغة العرب، وبقي في أخذ لغة العرب في أوائل عمره بضع سنين، حتى قال بعضهم أنه بقي 9 سنين يأخذ اللغة عن هذيل، يأخذ اللغة في أوائل شبابه عن قبيلة هذيل، وهي قبيلة بجوار مكة. الشاهد في هذا أنه إذا ذكرت الحقيقة والمجاز على هذا الاعتبار، فإنهم يقولون إن الحقيقة اللفظ أو ما استعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ أو ما استعمل في غير ما وضع له. وإذا كان كذلك، فلو اختبرنا هذه الأربعة، وهذه هي المقدمة الثالثة، فلو اختبرنا هذه الأربعة التي ذكرها الشيخ أبو الوليد رحمه الله، لما انطبق على 2 منها الحد أو الوصف للحقيقة والمجاز، وهو ما كان من باب التقديم والتأخير، فإن الألفاظ فيه مستعملة فيما وضعت له، وكذلك ما سموه من باب الزيادة تجوزا في التعبير، فإن الألفاظ فيه مستعملة فيما وضعت له. فأين المجاز هنا؟ فأين المجاز على معناه الذي قالوا فيه ما استعمل فيما وضع له وما استعمل في غير ما وضع له؟ يبقى أمران مما ذكرهما المصنف، وهما ماذا؟ النقصان، وما سماه الاستعارة، وما سماه الاستعارة. النقصان كحذف المضاف، وذكر فيه قول الله جل ذكره واسأل القرية، وهذا هو أكثر ما يقولونه عن المجاز. والاستعارة باعتبار التشبيه، إن الصلاة تنهى، فيقولون إن الصلاة لا يسند النهي إليها، باعتبار النهي يكون من ذي إرادة إلى آخره. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، الأمر من ذي إرادة، هكذا يدللون على وقوع المجاز. وإذا تدبرت وتأملت وجدت أن ما سموه في هذا المقام بالاستعارة، وإن كان اسم الاستعارة عند البلاغيين أوسع من هذا، لكن هذا القدر من الاستعارة راجع، هذا القدر من الاستعارة راجع إلى أحد مقامين: إما مقام الذي سموه النقصان، مع أنه هذه التسمية بالزيادة والنقصان هي في الأوصاف اللغوية ولا تصح في الأوصاف الشرعية، هذه يتجوز فيها في أوصاف اللغة، لكن لا يجوز أن تكون أوصافا مستعملة في خطاب الشريعة. لأن المعلومة ضرورة كالمذكور. فالمقصود أن هذه الاستعارة دائرة بين وجهين: إما أن تكون في أمثلتها التي تقال تحتها من باب النقصان، وإما أن تكون من باب المشترك، وإما أن تكون من باب المشترك. ولهذا يقال بأنه عند التحقيق فإن مدار ما يرد عليه السؤال من جهة الاستعمال فيما وضع له أو في غير ما وضع له هو ما أحاط به أحد أمرين: إما إيجاز الحذف الذي سماه من سماه النقصان، وإما المشترك، وإما المشترك. والمشترك فيه فصيح في الاشتراك كالقرء في مثل قول الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا لفظ مشترك. والعرب يقع في كلامها اللفظ المشترك، وهذا مستقر في لغة العرب، ولكن يميزه السياق ولا بد. والعرب يقع في كلامها ما يعرف بإيجاز الحذف، فما كان من باب المشترك كقوله: جدارا يريد أن ينقض، فهذا دائر بين إيجاز الحذف أو المشترك. وعليه فما عليه السالفون من أصحاب المجاز يديرون مادته على ما كان من باب إيجاز الحذف أو المشترك، ثم توسع فيه بعض المتأخرين ممن، وهذا وصف مدح، هذا الآتي وصف مدح، ممن لم يرع السبب المنشئ لهذه النظرية كأبي الوليد، فإنه وإن استعملها على تقدير السبب في علم الكلام إلا أنه لم يرعى أصل هذا السبب كما رعته المتكلمة الأولى، فصاروا يتوسعون في المجاز فيعدون منه التقديم والتأخير، ويعدون منه ما سموه بالزيادة، مع أن ما ذكر من الزيادة بأمثلتها أو ما ذكر من التقديم والتأخير بأمثلته فإن ذلك كله سواء صحت الأمثلة التي يذكرونها ويحتجون بها أو لم تصح كأمثلة، فتارة يذكرون مثالا يقولون فيه إن فيه تقديما وما تخير. إن فيه تقديما وتأخيرا، وهو مثال من كتاب الله، ويكون عند التحقيق لا تقديم ولا تأخير فيه. لكن هل التقديم والتأخير موجود في اللغة؟ الجواب: نعم، موجود في اللغة التقديم والتأخير لمعاني بلاغية، لكنه لا يعد من استعمال اللفظ ولا تراه من استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فصار أمثال أبي الوليد رحمه الله يتوسعون في المجاز إلى مثل هذه الأصناف. وفي الغالب أن التوسع يقع في مثل النظريات التي انغلقت، وكثير من النظريات المتولدة عن علم الكلام يقع فيها انغلاق، سواء أضافوها إلى علم أصول الفقه أو أضافوها إلى اللغة إلى علم أصول الفقه، كمسألة تكليف ما لا يطاق وما يدور فيه، ومسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده وما يدور فيه، يدخلها قدر من الانغلاق، أو كانت مسائل متولدة عن هذا العلم أضيفت إلى اللغة كمسألة الحقيقة والمجاز، أو مسائل من هذا العلم عن علم الكلام لم تضف إلى مسألة أصول الفقه ولا إلى مسألة اللغة، وإنما جعلت من مسألته المحضة كمسألة الكسب. فالشاهد أن هذه النظريات فيها هذا التداخل، وعليه فإذا قدر المجاز فهو دائر بين أمرين: إما ما كان من باب إيجاز الحذف، وهنا يقال وقع إيجاز الحذف في كلام العرب، ووقع إيجاز الحذف في كتاب الله، ولكن كل محذوف في كلام العرب ومن باب أولى في كلام الله ورسوله، فإنه جرى على لسان العرب في كلامها، والعرب في كلامها لا تحذف إلا ما علم ضرورة، إلا ما علم ضرورة، من جنس المثال الذي مثل لك به ابن مالك ليقرب لك طريقة العرب، قال: وفي جواب كيف زيد قل دنف، كيف زيد فتقول دنف أي مريض. الأصل أن تقول ماذا؟ الأصل أن تقول زيد دنف، وإلا دنف وحدها لا تعد جملة. لكن لما تركنا ذكر زيد هنا؟ قال ابن مالك في تمام كلامه قال فزيد ما تركناه لعدم أهميته، زيد مبتدأ أليس كذلك؟ ولا تقع الجملة إلا به، إذا لما ترك؟ قال فزيد استغني عنه. استغني عنه، لما استغني عنه وهو عمدة؟ قال فزيد استغني عنه إذ عرف. ويقول لك كيف زيد فتقول دنف، فهو إنما استغني عنه أنه معلوم ضرورته. وإذا قدر هذا فهو المعنى الذي قيل في المقدمة الثانية، أنه إذا قدر المجاز من عوارض المعاني في المعلوم ضرورة لغة أمكن ولو كان في عوارض المعاني. لكن الباب الذي هو يوجب الخطأ بل أوجب الخطأ والضلال والبدع هو إذا أدخل على معيار المجاز العقل وصار هو المعيار المفسر، فهذا هو الذي لم تسلم منه جميع الطرق الكلامية في تطبيقها. ولهذا يقال في المقدمة الرابعة، يقال في المقدمة الرابعة بأن هذه المسألة لم تقع لبيان وصف اللغة من جهة بلاغتها في صناعة البلاغيين ابتداء، مثل لما وصفوا بأشكال وأوصاف البلاغة قالوا مثلا، تجد في اصطلاحات البلاغة يقولون مثلا الجناس والطباق، يقولون الجناس والطباق ويجعلون الجناس نوعا والطباق نوعا، أو هذا داخل أوسع من هذا وهذا أخص من هذا. هذا إذا وصف لا بأس به، ولم يقل أحد بالاختلاف فيه، سواء جعل من باب المتقابلين أو جعل هذا أعم من هذا أو هذا داخل في هذا ولكنه أخص منه، فهذا كله لم يقع فيه جدل، ولم تقع جدل حول نظرية الحقيقة نظرية الجناس والطباق، مع أن فيها معنى، مع أن فيها معنى يدل على أن هذا النوع من المعاني يسمى جناسا وذاك يسمى طباقا إلى آخره، ومع ذلك لم يقع حوله نظرية. وقع بعض الخلاف هل هما من باب المتقابلين أم أن هذا أعم من هذا، هذا خلاف بسيط، هذا الخلاف الأول السهل، لكن لم يقع في أصول ذلك شيء، لم يقع في أصول ذلك شيء. ما جاء أحد وقال الجناس والطباق باطل في البلاغة أو في لغة العرب، هل قال أحد هذا؟ هل قال ابن تيمية هذا؟ لم يقل هذا شيخ الإسلام، لأن المسألة مختلفة. لكن لما جاء، ولا بأس أن نستطرد في بعض التعليقات اللغوية باعتبار كما قلت لكم أن الشرح هو على هذا المقصود، أما الشرح بالأمثلة والتفصيل فهذا موجود في كتب الأصوليين رحمهم الله كثير، وفي كتب المصنف رحمه الله قد فسر كتابه بكتاب أوسع. النظريات اللغوية مثل لما جاءت أرادوا أن يتكلموا في إعجاز القرآن، فجاء ما عرف في كلام بعض علماء البلاغة في مسألة أو عرف بنظرية النظم في البلاغة، وجعلوا أول من حرر هذه النظرية هو عبد القاهر صاحب دلائل الإعجاز الجرجاني، صاحب دلائل الإعجاز، مع أن هذه النظرية ومادتها إذا قرأتها في كلام عبد القاهر وهو علامة في اللغة، إذا قرأتها في كلامه وجدت أنها مستقاة من كلام سالفه، فهذا تكلم عنه ابن قتيبة قبلهم، تكلم عنه الجاحظ قبلهما، وتكلم عنه كثير سواء من موافقي عبد القاهر أو من مخالفه، لكن مسألة اللفظ والمعنى في الإعجاز هي مثل، ولا أحب أن أدخل فيها، لكن أشير فقط إلى مثل هذا النوع من المسائل التي أضيفت إلى محض صناعة اللغة، وهي ليست من محض صناعة اللغة، ما هي من محض صناعة اللغة، متأثرة بأسباب أخرى، وهي مسألة اللفظ والمعنى. فترى أن الجاحظ في كلامه يجل الألفاظ، ويرى أن البلاغة أول ما تكون فيما في الألفاظ وحسن اللفظ، وأما المعاني فقال عنها الجاحظ كلمة لم يرد بها الجاحظ ذات الدلالة البسيطة لها، ولكن أراد لك أن يبين مناط البلاغة وأنه اللفظ، فقال كلمته المشهورة في كتابه: المعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العربي والعجمي والبدوي والقروي، هكذا ينص الجاحظ في كلامه، والمعاني مطروحة في الطريق. لما جاء عبد القاهر بعد ذلك تبنى مسارا في البلاغة مختلفا عن الجاحظ، فقال لك في كتبه: إن الألفاظ أو إن اللفظ خدم، اللفظ خدم للمعنى في تقابل، ولا ليس هنالك تقابل؟ هنالك تقابل. هل هذا التقابل تقابل صناعة لغوية محضة؟ الجواب لا، هذا التقابل متأثر بنظريات علم الكلام، ولا يظن ظان أن هذا الاستقراء من باب المبالغة، لأنك إذا جئت من ليس له عناية بصميم اللغة وحتى صناعتها وجدته لا يترك هذه المسائل عن المناقشة، مع أنه لم يعتد في كلامه مناقشة نظام اللغة كعلم النحو أو بسيط علم البلاغة، مثل من؟ مثل صاحب الرسالة الأضحوية، صاحب الإشارات والتنبيهات، صاحب الشفاء، ناقش مسألة اللفظ والمعنى في الشفاء مناقشة معقدة ومطولة باعتبارها مسألة فلسفية، وناقش مسألة المجاز أيضا في كتبه. لما ناقش هذه وهذه؟ هل هو باحث في صناعة اللغة، أو نصب نفسه للكتابة في بعض البلاغة، أو كان كالجاحظ كاتبا؟ لا، لم يكن صاحب الإشارات هكذا البتة، وإنما لأنه يعرف أن هذه المسائل هي نظريات، وإنما أشرت لصاحب الإشارات هنا حتى لا يقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أول من أبطل الحقيقة والمجاز على المعنى المقول عند قدماء المتكلمين، بل سبقه إلى ذلك صاحب الإشارات والتنبيهات، وإن كان مناط صاحب الإشارات والتنبيهات مختلف عن مناط وأسباب التي عند شيخ الإسلام، مع أنك تعلم أن ثمة تباينا بين منهج شيخ الإسلام ومنهج صاحب الإشارات، أليس كذلك؟ مما يبين به أن مثل هذا، أن ثمة تباينا بين منهج شيخ الإسلام رحمه الله ومنهج صاحب الإشارات والتنبيهات صاحب الرسالة الأضحوية، مما يبين به أن طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو العالم المحقق الذي اتسم علمه بالصلابة والمتانة وسعة النظر في الشريعة ومداركها، مع رفيع الخلق في مناظرة الناس ومجادلتهم، ولعل من ما تراه في رفعة خلقه وعدله وإنصافه ما ذكرناه في مقدمة هذا المجلس بعد صلاة العصر، فإنه لما ذكر كلام بعض المالكية، وهذا لم أقله في أول المجلس، لما ذكر بعض كلام المالكية في ذم بعض المالكية، ولكنه وجد الذم مبالغا فيه، والشريعة قد قال الله فيها إن الله يأمر بالعدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فإن الشريعة عدل ووسط، وطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الطريقة الوسطية التي لا غلو فيها. والغلو الذي نهى عنه رسول الله في مثل قوله في حديث ابن مسعود هلك المتنطعون أي الغلاة، والذي نهى الله عنه أهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هو الغلو في الأفعال والغلو في الأقوال والغلو في الإرادات. فبعض الناس عنده إرادة فيها غلو وإن لم يفعل ولم يقل، فيجب عليه أن يتقي الله وأن تكون إرادته ونفسه عدلا، لأن النفس أمارة بالسوء. فالغلو لا يختص بالأفعال كغلو الخوارج، غلو الخوارج بالأفعال، وغلو في الأقوال، وغلو في الإرادات. ولكن قد يقع الغلو في كلام بعض الناس في بعضهم، ولهذا لما قال بعض المالكية ما رآه شيخ الإسلام من عدم العدل في بعض المالكية أنفسهم وأصحابهم قال ما قاله مما سبق ذكره في كلام الشيخ أبي العباس رحمه الله، وترى حروفه التي يقولها جمعت الإنصاف والفضل والأدب والخلق مع الإشارة إلى ما يؤخذ مما خالف الشرع في المسائل، مع الإشارة أو البيان أكثر من الإشارة إلى ما يؤخذ على من خالف الشرع في بعض المسائل سواء كانت أصولا أو كانت دون ذلك. فلم يهمل هذا المقام حفظا لمقام الديانة، وهذا من تحقيق قول الله فيما شرعه جل ذكره لجميع الأنبياء ونص عليه في كتابه في مقام في خاصة الرسل وهم أولو العزم، الذي قال الله فيه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهما أصلان جامعان، إقامة الدين وحفظ الدين وبيانه إلى غير ذلك، وعدم التفرق بين المؤمنين، وأن يكون القول بين الناس على القسط وعلى العدل مع قصد الإحسان في ذوي الإحسان، وأهل العلم هم من أهل الإحسان إن شاء الله، لأن الله قد قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وهؤلاء الفضلاء من أهل العلم من فقهاء المذاهب هم من أهل الاستجابة إن شاء الله. والخطأ يبان قدره ودرجته في الشريعة. ولذلك وقع من شيخ الإسلام رحمه الله ذاك الكلام الذي قاله، ولا بأس بذكره حتى يتعدب بهذا المنهج الرفيع الذي درج عليه الكبار من فقهاء المسلمين وعلمائهم، وهذا بحمد الله ليس خاصا بشيخ الإسلام، بل هو سائر في كلام الأئمة وقبل ذلك في كلام الصحابة رضي الله عنهم. ولكن هذا الرجل لما ناظر كثيرا واشتغل في المناظرات والمقالات استمسك بعروة الشريعة من جهة قصد مقام العدل والميزان إلى غير ذلك، وإلا هذا في أصله من هدي أهل السنة والجماعة. ولهذا شيخ الإسلام نفسه في الرسالة الواسطية كما تعلمون لما ذكر هدي أهل السنة والجماعة أو طريقة أهل السنة والجماعة المأخوذة عن الشريعة عن الكتاب والسنة قال ويرون ترك الاستطالة، ترك الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. أما الاستطالة بغير حق فهذا واضحة الضلال ويتعدى المحض، لكن حتى لو كان الإنسان ذا حق فإنه لا يزيد ويستطيل بالحق الذي معهم، ويرون ترك الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ولهذا قال وأبو ذر يعني الهروي رحمه الله قال وأبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه لرواية البخاري عن شيوخه الثلاثة إلى غير ذلك مما هو معروف به، إلى غير ذلك من المحاسن والفضائل مما هو معروف به. وقد كان قدم إلى بغداد من هرات وهي من بلاد ما وراء النهر، فأخذ طريقة ابن الباقلاني فتكلم فيه من تكلم فيه وفي طريقته. هذا إشارة إلى تقييد القول كأبي نصر السجزي وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني وأمثالهما من أكابر، شوف لما ذكر المتعقبين قال وأمثالهما من أكابر أهل العلم والدين، من أكابر أهل العلم والدين لأنهم مقيدون بهذا المقام. قال وهو ممن يرجح طريقة الضبعي والثقفي على طريقة أبي بكر بن خزيمة وأمثاله من أهل الحديث، وأهل المغرب كانوا يحجون فيجتمعون به أو قال فيجتمعون معه ويأخذون عنه الحديث لأنه صاحب حديث ومن أخص رواة صحيح البخاري في عصره، ويأخذون عنه الحديث وهذه الطريقة ويدلهم على أصلها، فيرحل من يرحل منهم إلى المشرق كما رحل أبو الوليد الباجي فأخذ طريقة أبي جعفر السمناني الحنفي صاحب القاضي أبي بكر، ورحل بعده أبو بكر بن العربي فأخذ طريقة أبي المعالي في إرشاد في الإرشاد، ثم إنه ما من أحد من هؤلاء إلا وله في الإسلام مساعي مشكورة وحسنات مبرورة، ولهم في الرد على كثير من البدع والإلحاد والانتصار لكثير من السنة والديانة ما لا يخفى على من عرف حالهم ممن تكلم فيهم بعلم وعدل وإنصاف، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد